راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، سنتدارس في هذه المحاضرات القادمة، محاضرة 9 و10 و11 و12، سنأخذ ما يتعلق بالصحابة وآل البيت والزوجات والأولياء وكراماتهم. سنأخذ بإذن الله هذه الموضوعات في هذه الأربع المحاضرات. محاضرتنا اليوم بمشيئة الله عن الصحابة، ونأخذ فيها لماذا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ فيها من هو الصحابي، ما تعرف الصحابي، ونأخذ الواجب علينا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ موضوع الشهادة للصحابة بالجنة، ونأخذ موضوع تفاضل الصحابة، ونأخذ ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل والخلافة إن شاء الله. ثم سنكمل في المحاضرة التالية البراءة من معتقدات الرافضة في الصحابة، ونأخذ الموقف مما شجر بين الصحابة، ونأخذ الموقف من الآثار المروية في مساوئ بعض الصحابة، نأخذ الموضوع العصمة من الذنوب، ثم نأخذ موضوع الواجب علينا تجاه آل البيت، ونأخذ موضوع الواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ أيها الأحبة في الله، لماذا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرج موضوع الصحابة ضمن مفردات مادة العقيدة. أيها الأحبة في الله، نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب الله جل جلاله. فكل من يقول أنه يحب الله سبحانه وتعالى وهو يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه أنه يحب الله جل جلاله. والسبب لأن الله جل جلاله جعل العلامة الدالة على صدق محبته سبحانه وتعالى هي الموافقة، أن توافق الله في محبوباته ومبغوضاته، فتحب من يحبهم الله جل جلاله، وتبغض من يبغضهم الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي عنهم، وأنه سيعطيهم حتى يرضيهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فيأتي شخص ويقول أنه يحب الله، والله يقول أنا أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب الصحابة، هذا عنده خلل في المعتقد، وعنده كذب في ادعائه أنه يحب الله. فنحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب الله جل جلاله. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث كثيرة أنه يحب صحابته، فمن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق في هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ولا بد أن يحب صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب ديننا الإسلامي، لأننا نحب كتاب الله جل جلاله، ونحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الدين الإسلامي وأحب الوحي الإلهي أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة في نقل هذا الدين إلينا وفي نقل القرآن والسنة إلينا. فلولاهم، لولا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الصحابة، ما وصلنا القرآن ولا وصلتنا السنة ولا وصلنا دين الإسلام. من الذي حفظ هذا الدين وحفظ القرآن وحفظ الحديث ونشر هذا الدين ونقل هذا الدين للتابعين؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب دين الإسلام أحب هؤلاء الذين نقلوا هذا الدين وهم صحابة رسول الله، بذلوا من أجل هذا الدين والحفاظ عليه، بذلوا أموالهم، بذلوا أنفسهم، بذلوا أبناءهم، بذلوا كل غال ورخيص من أجل هذا الدين الإسلامي. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن محبة الصحابة عبادة يتقرب بها إلى الله جل جلاله. والعبادة كل قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله فهو عبادة. والله أمرنا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبة صحابة رسول الله، ومدح من طهر قلبه ولسانه تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب فمحبة صحابة رسول الله عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن محبتهم مصدر لكسب الحسنات، محبتهم مصدر للرفعة في الدرجات. فالمرء يحشر مع من أحب، فمن أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشر معهم. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن محبتهم تذيقنا طعم الإيمان، لأن محبتهم تجعلنا نتلذذ بالتمسك بدين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من أراد أن يتذوق طعم الإيمان، حلاوة يجدها في قلبه وسعادة وانشراح يجدها في حياته، فلا يحب المرء إلا لا يحبه إلا لله. وأعظم من يحب في الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة صحابة رسول الله تذيقنا طعم الإيمان، تذيقنا التلذذ بالتمسك بالإسلام. نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا إذا أحببنا هؤلاء الصحابة وكان لهم عندنا التعظيم والتقدير، ونعتقد أنهم آمنوا بالعقيدة الإسلامية كما أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنهم امتثلوا الدين الإسلامي كما طلبه الله عز وجل منهم وطلبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا سنفهم هذا الدين الإسلامي فهما صحيحا عندما نعتمد فهم الصحابة في أمور العقيدة في أمور الشريعة، فإننا نفهم دين الإسلام. فمحبتنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق واضح، طريق صحيح، طريق قصير في فهم دين الإسلام الفهم الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن امتلأت قلوبهم بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضاة الله تعالى. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة بعد هذا الفاصل، وننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بتعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي أيها الأحبة هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه يقظة لا مناما، لقيه وآمن به ومات على ذلك، مات مؤمنا به، هذا هو الصحابي. نتنبه أيها الأحبة في الله إلى بعض الأمور. الأمر الأول، لا يدخل في الصحابة المعنى العام للصحبة، وهو من رافق النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يؤمن به، كان صديقا له، كان صاحبا له في قبل الإسلام، كان صاحبه جلس معه لكنه لم يؤمن به، هذا لا يدخل ضمن الصحابة. بل لا بد مع اللقيا الإيمان والثبات على ذلك حتى الموت. فمن آمن ثم ارتد لا يسمى صحابي. الصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبت على الإيمان به حتى الموت. موضوع آخر ننتبه إليه، لا يدخل في مفهوم الصحابي الشرعي، المفهوم الشرعي للصحابي لا يدخل فيه أهل النفاق. طيب كيف نعرف أهل النفاق؟ قد يأتي شخص الآن ويشوش ويقول أنتم الآن تقولون أن هناك من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإيمان وهو يبطن الكفر، إذن ما الذي يدرينا أن هذا الصحابي هو مؤمن وليس هو ضمن المنافقين؟ طالما هناك منافقون صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يشوش علينا في معرفة الصحابة. نقول يا إخوان انتبهوا، أهل النفاق معروفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بهم بعض الصحابة، أخبر بهم بعض الصحابة كحذيفة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن هؤلاء المنافقين. ننتبه للقضية، ليس في المهاجرين منافق أبدا، ليس في المهاجرين منافقون، انتهينا من هذا. إذن كل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ليس فيهم أحد منافق بحمد الله، ولا في البدريين، ليس في من شهد بدرا أحد من المنافقين، وليس هناك في من اشتهر من الصحابة بأن تولى بعض المهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم منافق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي مهمة لأحد من المنافقين البتة، فكل من كان من المشهورين أنه من الصحابة وتولى بعض المهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليس فيهم أي منافق. ليس في المهاجرين منافق، ليس في البدريين منافق، ليس في من اشتهر من الصحابة منافق، ليس في من تولى مهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منافق. المنافقون يا إخوان ينقسمون إلى قسمين: منافقون كبار مشهورون معروفون، هؤلاء اشتهروا بنفاقهم وعرف نفاقهم وأصبح كثير يعني من الناس يعرفهم. فالمنافقون إما أن يكونوا كبارا، فهؤلاء اشتهروا بالنفاق وعرفوا بالنفاق ولهم أتباع، هؤلاء الأتباع مغمورون غير معروفين في الأمة، ولم يكتب عن هؤلاء أنهم ضمن الصحابة، وغمروا ونسيوا ولم تسجل أسماءهم ضمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح أيها الأحبة موضوع النفاق في هؤلاء الصحابة، أن يكون هناك منافقون في الصحابة، هو شيء محدود، ومنافقون كبار معروفون، وأغلب الصحابة كان يعرفهم ولم يتولوا شيء من مهام رسول الله، فلا يصبح عندنا أي التباس الآن في مسألة الصحابة. كل من ورد اسمه في الكتب المعروفة في تواريخ الصحابة، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا شك أنهم من أهل الإيمان، ليس عندنا شك في إيمانهم، وليس عندنا قدح في يعني معتقداتهم. ثم بالنسبة لهؤلاء المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نتعبد بمعرفتهم، ومن له أثر بين عن شخصه، ومن لا أثر له فقد اختفى ذكره وهلك ولم يحفظ ضمن الصحابة بحمد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية تبين لنا ما الواجب علينا، سواء الواجب القلبي أو الواجب اللساني تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للواجب القلبي، الواجب علينا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقلب إخلاء وملء، إخلاء وتطهير، أن نطهر قلوبنا من أي شائبة بغض لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونملأ قلوبنا بالحب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونملأ قلوبنا ببغض من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب القلبي، إخلاء من أي شائبة بغض أو تنقص لأحد من صحابة رسول الله، ونملأ قلوبنا بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزيد أن نبغض من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب القلبي. أما بالنسبة للواجب اللساني، الواجب اللساني أول شيء أن نكف ألسنتنا عن أي كلمة تنقص لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصلح وأنت تقرأ مثلا في تراجم الصحابة والقصص التي حدثت بين الصحابة فيما شجر بين الصحابة، أن تخرج منك كلمة تنقص لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والواجب عليك في اللسان أن تذكر محاسن الصحابة، وتذكر فضائلهم، وتذكر المعتقد الصحيح تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب عليك أن تطلب المغفرة لهم، وتدعو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو لهم. هذا الواجب، أن يلهج لسانك

بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله بعد الفاصل. أيها الأحبة في الله، ننتقل إلى موضوع يتعلق بالشهادة للصحابة بالجنة. نحن نشهد بالجنة لصحابة رسول الله، لكن شهادتنا لهم بالجنة على قسمين: شهادة بالوصف وشهادة بالعين. أما الشهادة بالوصف فنشهد أن الله سبحانه وتعالى قد وعد جميع الصحابة بالجنة في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ووعد الله متحقق، وعد الله سبحانه وتعالى حق وصدق، ومن أصدق من الله قيلا. فنشهد بالوصف لجميع الصحابة بالجنة، وأما بالعين فنشهد لكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، أو أخبره بما أعد الله له في الجنة، أو أنه رآه في الجنة ونحو ذلك من المبشرات. من ثبتت بشارته في الكتاب والسنة بالجنة فهذا نشهد له بالجنة بعينه. نأخذ نماذج في من ثبت لهم يعني الشهادة بالجنة بالعين. أولا العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة وأربعة الشورى: الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أبو الأعور، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة ثبتت فيهم الأحاديث، نشهد لهم بعينهم، نشهد لكل واحد بعينه أنه من أهل الجنة. ونشهد كذلك لأهل بدر، نشهد لأهل بدر جميعا بالجنة، وعددهم 310. قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. هذا الحديث في صحيح البخاري. أهل بيعة الرضوان وكانوا أكثر من 1400، نشهد لهم بأعيانهم بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. والحديث في مسلم. نشهد كذلك لثابت بن قيس بعينه أنه من أهل الجنة. نشهد كذلك للعيان نشهد لبلال بن رباح، زيد بن حارثة، حاطب بن أبي بلتعة، عكاشة بن محصن، سعد بن معاذ، أم سليم بنت ملحان. هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. أيها الأحبة في الله، أيضا ننتقل لمسألة تفاضل الصحابة. الصحابة يتفاضلون كما قال الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أن من أسلم قبل صلح الحديبية قبل الفتح وقاتل هذا أعظم درجة من الذي أسلم بعد الفتح وقاتل. فهؤلاء بينهم تفاضل. فأهل السنة والجماعة يثبتون الفضل لكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل، ولكنهم يثبتون التفاضل بينهم على قدر الصحبة والعلم والعمل. فيرون أن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، ثم أصحاب الشورى الخمسة، ثم بقية المهاجرين، ثم الأنصار على قدر السابق للإسلام والعلم والعمل. فيفضلون أهل بدر على غيرهم، ويفضلون أهل بيعة الرضوان على غيرهم، ويفضلون من جاهد قبل الحديبية وأنفق على غيرهم، ثم يليهم بقية الصحابة. ويفضلون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على التابعين بالصحبة، ولو عمل التابع كل أعمال الخير. ثم هناك مسألة أخرى أيضا نذكرها في مسألة التفاضل بين الخلفاء الأربعة. نعتقد أن الخلفاء الأربعة أن ترتيبهم في الفضل قد وقع كترتيبهم في الخلافة، لكن نعتقد أن مسألة التفضيل بين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، لكن نعتقد أن مسألة ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نعتقد أن مسألة ترتيبهم في الخلافة من مسائل أصول أهل السنة التي خالفهم فيها أهل البدعة والضلالة. لكن في مسألة التفضيل من هو أفضل عثمان أو علي، هذه المسألة يعني نعتقد أنهم في يعني الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل جاء كترتيبهم في الخلافة، لكن مسألة الترتيب في الخلافة هذا التي من المسائل التي ظهر فيها أهل البدع وخالفوا فيها، فصار لأهل السنة والجماعة معتقد في ذلك، وصارت من مسائل أصول أهل السنة والجماعة أن الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بالنسبة لما شجر بين الصحابة، نحن نمسك عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما جرى بين علي رضي الله عنه وبين عائشة وطلحة بن الزبير في موقعة الجمل، أو ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه في صفين لعدم الفائدة. نمسك عما شجر بينهم، عما شجر بين الصحابة وما جرى بينهم لعدم الفائدة، هذا واحد. الأمر الثاني للخوف على القلب، قد يدخل في القلب شيء من التنقص أو البغض لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللسلامة في الدين ولمعرفة أقدارنا نحن، فمن نحن حتى نحاكمهم نقول هذا خطأ، هذا أخطأ، هذا موقفه صواب، هذا موقفه غير صواب، من نحن أمام علمهم وأمام مكانتهم. ونعتقد أن كل منهم كان مجتهدا وأنه كان يعتقد أن الصواب معه وأنه يعمل الصواب، ونعتقد أن الخلاف بينهم لم يكن مقصوده الدنيا وإنما كان مقصوده إقامة شرائع الإسلام. أما بالنسبة للآثار المروية في مساوئهم فهي على قسمين. القسم الأول ما هو كذب طاهر زيد فيه أو نقص وغير عن وجهه وهو الأكثر، فهذا مردود باطل. القسم الثاني ما هو صحيح لكن هم فيه معذورون بسبب الاجتهاد، فهم مجتهدون مصيبون، ويظن الناقل أنهم كانوا مخطئين بذلك وهم في الحقيقة لم يكونوا مخطئين، فتذكر على أنها سيئة لهم وهي في الحقيقة كانوا على حق وعلى صواب في ذلك، ولكن الناقل هو الذي يخطئهم، لكن هم كانوا على اجتهاد ووفقوا للصواب، أو يكونوا على اجتهاد ووقعوا في الخطأ، فهم معذورون باجتهادهم في ذلك ولهم أجر هذا الاجتهاد. بالنسبة للعصمة من الذنوب، نعتقد لا نعتقد في الصحابة العصمة من الذنوب، لكن نعتقد أن ذنوبهم تنغمر في بحار حسناتهم، ونعتقد أنهم أقرب الناس لنيل مغفرة الله لذنوبهم لما لهم من الحسنات الماحيات ولما لهم من مضاعفة الحسنات ولما لهم من فضل الصحبة، ولأنهم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تعرضوا له من الابتلاء ولما وفقهم الله عز وجل إليه من التوبة والرجوع إلى الحق. هذا معتقدنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الله. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.